باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلا، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، وياتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. باب الإدغام الكبير. ما هو الإدغام الكبير؟ هو إدغام الحرفان المتحركان. طبعا الكلام ده احنا فصلناه في التجويد، ولكن احنا بصورة سريعة، إذا كان الحرفان المتتاليان أولهما ساكن، الأول الثاني حرفين ورا بعض، الأول ثاني ساكن والثاني متحرك، يبقى يسمى إيه؟ صغير. وإذا كان الحرفان متحركان يسمى كبير. طب وإذا كان الأول متحرك والثاني ساكن يسمى مطلق. إيه هو بقى؟ بنقسم بعد كده علاقة الحروف مع بعضها على حسب المخارج والصفات. إذا اتفق الحرفان في المخرج والصفة يسمى مثلين، نسميهم مثلين. المثلين دول بقى بنقسمهم نفس الثلاث أقسام دول. إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك يبقى مثلين صغير، متحركين مثلين كبير. الأول متحرك والثاني ساكن يبقى مثلين مطلق. فعندنا المثلين هما الحرفان اللذان اتحدا أو اتفقا مخرجا مصيرا، يعني الحرف نفسه. والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا أو صفة أو في كليهما. والمتجانسان طبعا برضو المتقاربان ينقسم إلى ثلاث أقسام، صغير وكبير ومطلق. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، وبرضو بيتقسموا لثلاث أقسام. والمتباعدان هما اللذان تباعدا مخرجا وصفة. كلامنا الوقت في ايه؟ هنتكلم على النوع الكبير من الاربع انواع اللي احنا خدناها، اللي هما ايه؟ المثلين والمتقاربان. المثلان المتقاربان المتجانسان المتباعدان. كل المتباعدات حكم الاظهار فاحنا مش هنتكلم فيه، كل سواء كان صغير او كبير او مطلق. احنا دلوقتي الكبير ان يكون الحرفان متحركان، يبقى انا عندي مثلان كبير ومتقاربان كبير. الصغير مش محل الوقت، هنتكلم في عارف وقت تاني. هو الوقت كلامنا على الايه؟ على الكبير. والمتجانسان الكبير. المثلان الكبير ده اللي هو الباب الاولاني اللي معانا، الباب الاولاني اللي هو بيتكلم عن المثلين الكبير. امال ايه المتقاربين والمتجانسين الكبير؟ هيجي في الباب اللي بعده. يبقى هو الباب الوقت اللي بيتكلم عن الإدغام الكبير عايز يقول لك إدغام المثلين الكبير، الحرف نفسه هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، ويكون الحرفين متحركين. خلاص يبقى ده محل الكلام الوقت الكبير. عرفنا عليه كلمه كبير، عرفنا عليه الادغام الكبير. بقول لك ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفل. دونك اي خذ معانا الادغام الكبير، عرفنا الادغام الكبير وقطبه اي امامه، اي القطب حتى زي بتاع الاوليه. بقول لك ده القطب فلان الفلاني عمل كان الادغام الكبير ده هو عمل على سيدنا معاذ زي يكون ولي. وقال لك ابو عمرو البصري فيه تحفل زي يكون حفله عامل هو مولد، يعني كنايه على ان الادغام الكبير ده مين اللي تحفل وتحفل اعتنى واعتنى والتزم بمين؟ سيدنا الامام ابو عمرو البصري. خطبه ابو عمرو البصري وفيه تحفل. يبقى الكلام في الباب ده لمين؟ لسيدنا الامام ابو عمرو البصري، ابي عمرو البصري. طب هو ذكر ابو عمرو باسمه ليه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيضرب ويعقل. ودونك الادغام الكبير وخطبه ابو عمرو البصري وفيه تحفل. الادغام الكبير ده مروى عن سيدنا مين؟ سيدنا الامام ابي عمرو. ولكن في طريق الشاطبيه التي نقرا منها الادغام اختصت به روايه السوسي عن ابي عمرو. يعني في التطبيق لما هنيجي نطبق هنطبق الادغام الكبير ده من روايه مين؟ السوسي. وهنعرف الكلام ده بعد كده في باب الهمزه المفرد. السوسي اشمعنى اختارنا هو قال ابو عمرو؟ ما انت قلت السوسي ليه؟ العلماء والشراح زي الامام السخاوي قال انه كان الامام الشاطبي يقرئ بالادغام الكبير من روايه السوسي. كان الامام الشاطبي يقرئ بالادغام الكبير من روايه السوسي. طبعا الكلام ده فيه تفصيل كبير جدا ومفصل قوي في كتاب النشر في القراءات العشر. خلاصتها كان الامام ابن مجاهد قال لك اعلم امام ابن مجاهد عفوا مش ابن مجاهد امام ابن لا اله الا الله الداني امام ابو عمرو الداني. الامام ابو عمرو الداني في كتاب التيسير قال ايه؟ اعلم رحمك الله أن أبا عمرو البصري كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته لم يهمز. كان إذا قرأ في الصلاة، دي مقدمة لابد منها، أو أدرج قراءته لم يهمز. إذا قرأ في الصلاة كناية عن القصر، يعني قرأ بسرعة. أدرج يعني إيه؟ أدغم. لم يهمز يعني ترك قرأ بإبدال الهمز. من طريق الشاطبي مين اللي بيقرأ بإبدال الهمز؟ سيدنا السوسي اللي ينطبق عليه الشروط ده. مين؟ السوسي عن أبي عمرو بيقرأ بالقصر المنفصل ويقرأ بإبدال الهمز يستلزم الإدغام. ما دام هو نص هنا على الإدغام وهيقول لك بعد كده ويبدل بالسوسي كله مسكنة، يبقى هو هنا قطع بالإبدال للسوسي وبالتحقيق للدوري. هو عموما المروى عن ابي عمرو الادغام والاظهار ومروى عنه الهمز وترك الهمز للروايتين الدوري والسوسي، ولكن طريق الشاطبيه اللي بنقرا منه اختار طريق الشاطبيه، ولكن طريق الشاطبيه اختار الادغام واختار الابدال لسيدنا السوسي، فبالتالي ياتي معاه الادغام. ماشي؟ دي مقدمه بس عشان فاهمين ليه احنا خصصنا ايه الادغام من روايه السوسي. خلاص؟ ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفل. البدء مفهوم؟ ففي كلمه عنه دلوقتي هنتكلم على المثلين، مش احنا اول بدنا نتكلم على المثلين الكبير. المثلين الكبير قسمين، ها؟ كلمه في كلمه الحرفين في كلمه واحده وفي كلمتين. في كلمه قال لك ففي كلمه عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معول. ادغم موضعان فقط. كل مناسككم وسلككم. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم. هيقولها مناسككم اهي. مناسككم سلككم. ادغام الكاف مثلين يعني حرف نفس اتفق مخرجا وصفا في كلمة واحدة. هيقول ايه في سورة البقرة؟ فإذا قضيتم مناسككم سلككم سلككم ما سلككم في سقر وباقي الباب ليس معولا. يعني لم يضغم من المثلين في كلمة إلا كلمتين دول. يعني يقول مثلا جباههم، مثلا جباههم فإدغام؟ لا. لا، لأن هو قصر الإدغام من كلمة واحدة على على كلمتين اثنين، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلك، وباقي الباب ليس معولا. وبكده انتهينا من القسم الأول. يبقى القسم المثلين في كلمة واحدة بيدغم كم موضع في القرآن؟ بيدغم موضعين، مناسككم وسلككم. أمال اللي جاي ده إيه ده الكلام اللي جاي بقى كله عن المثلين في كلمتين؟ قال لك وما كان من مثلين في كلمتيهم. يبقى إذا كان من كلمتين، من كلمتين، فلا بد من إدغام ما كان أول أطلق. المثلين من كلمتين يدغم جميعه أو كل. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أول. يبقى إذا لقيت المثلين من كلمتين لا بد من الإدغام. على فكرة أنا نسيت أقول كلمة في حاجة في الأول، شرط من شروط الإدغام الكبير أن يلتقي الحرفان خطا، كنت أقولها في الأول، يعني يلتقي الحرفان في رسم المصحف لا نطق. لا بد أن يلتقي المثلان أو المتقاربان الجد في رسم المصحف. يعني لما أقول مثلا إيه إنه هو، أنت لو بتبدأ تقرأها بتقرأ إنه هو، هل الهاء والهاء ملتقيين في النطق؟ لا، في ده في مادة بينهم، لكن هما ملتقيين في الإيه؟ في الرسم. فهم فدي تخش معانا في الباب، لأن طبعا الباب والصوان دي مش من رسم المصحف. يبقى دي تخش معانا في الادغام. هتقول لي يا عم ده يا عم الشيخ ده مش ملتقي، اقول لك لا، التقوا في الايه؟ في الخط. يبقى لابد اهو، لابد من الالتقاء في الرسم. ولذلك امام ابن الجزري قال اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان. ده في الكلام ده في الطيب، اذا التقى خطا. طب لما اقول انا نذير، انا نذير في التقاء في النطق ولا لا؟ لكن في التقاء في الرسم انا نذير. الالف دي صراحه لا تنطق الا ان النون والنون ما تخش في الرسم، فدي ما تخشش معانا في الباء، ليس فيها ادغام. ليه؟ هتقول لي يا عم انا اقول انا نذير اهو، اقول لك لا، في في في الرسم مش ملتقيين، يبقى ليس فيها ادغام، لا ليس بينهم معنى. ماشي، دي كانت حته لازم اقولها. ففي كلمه وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا. جمله امثله بقى، كيعلم ما، وهو يعلم ما في الأرحام، أعلم ما حكمها يا عم الشيخ؟ إدغام. مثلين كبيرة هو أولين ساكت متحرك تاني متحرك ومثلين، يبقى يقول ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. يدغم يسكن، كيف يدغم؟ يسكن الحرف الأول ويدغمه في الحرف الذي يليه بحيث ينطق بالحرف الثاني مشددا. يعلم ما في الأرحام، يعلم فيه هدى، فيه هدى للمتقين. مثلين كبير حكمه الإدغام، فيه هدى للمتقين. سكن الأولان وادغمه، فيه هدى، فيه هدى للمتقين. كيعلم ما فيه هدى وطبع على، طبع على حكمه ايه؟ إدغام. وطبع على، اهي طبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم صوت الايه؟ التوبه. والعفو وامر، خذ العفو اهي وامر بالعرف. طبعا هو بيبدي الخمسه، ينطقها ازاي بقى؟ خذ العفو وامر بالعرف، اسكن الاولاني وادغمه في الثاني. خذ العفو اهي وام بقى اضرب المثلين، العفو العفو اهي، خذ العفو وامر بالعرف. تمثل، دي امثله، جاب لك اربع امثله للايه؟ للمثلين الكبير. يبقى اي مثلين كبير حكمه الادغام فيما عدا، كل قاعده لها استثناء. يبقى هل كل المثلين الكبير يضغم؟ لا، هو دي القاعده العامه، لكن في استثناءات، شروط في حاجات معينه، في شروط معينه او في موانع معينه تمنع الادغام. خلاص بعد كده بقول لحضرتك ايه؟ طيب ايه اللي يمنع الادغام الكبير في كلمتين اذا لم يكن تام وخبير؟ موانع الادغام الكبير طبعا في كلمتين، طبعا كلمه واحده احنا عارفينها خلاص، هما كلمتين اللي بيتغموا، موانع الادغام الكبير في كلمتين اذا لم يكن تاء مخبرا اذا كان الحرف الاول اذا كان الاول تاء مخبر يعني تاء متكلم مخبر بيخبر عن نفسه يبقى اذا كان التاء متكلم لا تدغم او مخاطب اذا كان الاول تاء خطاب او تاء مخاطب الحاجه الثالثه او المكتسب تنوينه اذا كان الاول منون اربعه مثقله اي مشدده اذا كان الاول مشدد ماشي يبقى اذا كان الاول كان متكلم او كان خطاب او ملون او مشدد يمنع الادغام الكبير والكلام ده فين قال لك كنت ترابا كنت تراب كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مثلين كبير حكمه الاظهار ليه عمنا مش قال وما كان مثلين فيه كلمتين فلا بد من الاضغام كان اولا لا هنا الاولاني ده ايه ده متكلم لا تضغم انت تكره ده الخطاب افانت افانت تكره الناس اهي حكم هنا التاء تكره اهي هنا اظهار ولا اضغام اظهار ليه لان الاولاني تاء مخاطب ككنت ترابا انت تكره واسع عليم ان الله واسع عليم ما اضغطش ليه عم العين في العين لانه منو زيها غفور رحيم ترشع ما تقولش واسع عليم ليه عشان التنوين او مثقله يعني مشدده زي تم ميقات ربه ما تضغمش الميم في الميم هنا ليه بقى لان الميم الاولانيه مشدده هي الميم الاولانيه مضغمه فما ينفعش ان انا اضغمها مرتين ادغم فيها ما ينفعش تتضغم بقى وادغمها في لان اصلا في ميم قبلها وادغمت الميمين الاولانيين للتماسك فالمثقل لو ادغمت يبقى تقيل قوي بقى فتم ميقات ربه يبقى المثقل المشدد المنون تاء الخطاب تاء المتكلم تمنع الادغام ماشي يا اخوانا تمام مفهوم البيت ده بعد كده بيقول لحضرتك ايه وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفرك برضه حاجات خرجت في القاعده فوقد اظهروا في الكاف يحزنك كفرك ده في سوره ايه في سوره لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره مثلين كبير اهو حكم الادغام لا قال لك اظهره ليه يا عم مفيش ولا مانع قال لك إذ النون تخفى قبلها منذ جمال النون ده هي مخفى دي هيبقى ثقيلة هتبقى قريبة من الإضغام يعني كأنها مشددة الإخفاء يعني هو ما بين الإظهار والإضغام الإخفاء أما وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإضغام قد روين يعني هو في قرب من الإضغام ويبقى تقل ما تقول فلا يحزن كفره في تقل قوي ولذلك هم عملوا هنا إظهار رغم ان هما مثلين كبير ليه؟ اذ النون تخفى قبلها عشان اخفاء ليه تجمل عشان تبقى الكلمه ايه؟ جميل يبقى انا عندي في موضع فلا يحزنك كفره في ايه؟ اظهار خرج عن القاعده برضه ليه بقى يا عم الشيخ؟ لان النون تخفى قبلها ليه تجمل يبقى احنا اتفقنا على موانع الادغام قولا واحدا ان يكون الاول تاء خطاب ان يكون تاء متكلم ان تكون منون ان يكون مشدد وكلمه فلا يحزنك كفره ماشي؟ طيب اذا التقى المثلان بسبب الحذف او بسبب الجزم اذا التقى حرفين مثلين بسبب عارض حاجه من الاثنين يعني هما في الاصل ما كانوش ورا بعض ما كانوش ملتقيين ولكن بسبب ان في حرف اتحذف التقى عندنا حاجتين هيبقى عندنا قسمين اذا التقى او لهم اذا التقى اذا التقى المثلان بسبب الحذف حاجه من الاثنين يا اما حذف حرف اصلي يا اما حذف حرف زائد المثلين التقوا بسبب حذف حرف اصلي او حرف زادت. ايه الاحصان زي ايه؟ قال لك وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لاجل الحذف فيه معلله. اذا كان التقاء المثلين بسبب حذف حرف اصلي يصير له الوجهان. يبقى يجوز لك الادغام ويجوز لك الاظهار. هو اصلا ما كانوش ملتقين ولكن التقوا بسبب حذف. وعندهم الوجهان، يبقى اذا كان الحذف حرف اصلي هنعرف الكلام دلوقتي. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لاجل الحذف فيه معللا، لان اصبح حرف العله محذوف بسبب الايه؟ الجزم او الحذف. زي ايه؟ كلمه يبتغي مجزوما، يعني يبتغي مجزوم. لما اقول ومن يبتغي غير الاسلام، هي اصلها ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام، فيه هنا ياء. امال الياء دي راحت فين؟ حذفت بسبب الجزم، بسبب الحذف العرض ده، هو ادى الى ان الغين التقت مع الايه؟ الغين. اهي ومن يبتغي غير، هتقول لي يا عم اهو، بس انا اقول لك لا، بس هو كان فيه هنا ياء محذوف. اذا كانت بهذه الطريقه، اذا كانت ياء محذوفه عارضه اصبح عندك الوجهين، يجوز انك تعتد بالاصل وتظهر لان كان فيه ياء مفيش التقاء، ويجوز انك تعتد بالعارض واصبحوا ملتقيين. ينفع اقول هنا بقى ومن يبتغي غير الاسلام دينا، ومن يبتغ غير الاسلام دينا، يجوز لي اظهر واظهر، يجوز الوجهين. ليه يا عم الشيخ؟ لان التقاء بسبب الايه؟ الحذف، حذف حرف اصل من اصل الكلمه. لكن لو كان الحذف حرف عارض هنعرفها كمان شويه. الاصل منها اصلها بغى يبغي، حذف حرف من اصول الكلمه. يبقى فيها الايه؟ الوجهان، الاظهار والالغاء، وجهان. عرفناها اهي. كي يبتغي مجزوما اهي. وان يك كاذبا في قوله تعالى وان يك اصلها اهي. وان يك كاذبا اصلها وان يكن كاذبا، حذفت النون بسبب الايه؟ الجزم. حذفت النون. فايه قال لك وان ياكو التقت الكاف مع الكاف بسبب حذف النون بسبب الجزم، اصبح لك الوجهان. وان ياكو كاذبا اظهار على الاصل، وان ياك كاذبا يجوز لك انك تضغم هنا. ليه بقى؟ عشان هنا الحذف بسبب حرف حذف بسبب الجزم وحذف حرف اصل من الكلمه كان يكون اهي، يبقى دي فيها وجهان، يجوز الاظهار والادغام. كي يبتغي مجزوما وان يك كاذبا ويخلو لكم اهي، يخلو لكم وجه ابيكم. هي اصلها يخلو لكم في واو هنا، امال ايه بقى؟ راحت الواو فين؟ حذفت لانها وقعت في جواب الامر، اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخلو لكم، جواب الامر ماشي. ف وقعت الوقفة حذفت الواو حذف عرض، يجوز هنا الإظهار والإدغام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وأقول وانفع أضغم يخل لكم وجه أبيكم أهي، وجهان. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي الوجهين إمتى؟ إذا كان الحرف المحذوف حرف أصلي من حروف الكلمة. ماشي؟ عرفنا إذا كان الحرف إذا كان حذف حروف حرف إذا كان المحذوف حرف أصلي عرفنا إن فيها الإيه؟ الوجهان. عن عالما طيب الخلل هو الإمام أبو عمرو البصري أو السوسي. ماشي؟ بعد كده أقول لك خلاصة إيه؟ ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. إذا كان المحذوف حرف زائد زي كلمة إيه؟ يا قومي ما لي أدعوك، أو ما لي أدعوك، يا قومي من ينصرني من الله. موضعين مرضى في سورة هود، دي في سورة بقرص الأولانية الثانية. يا قومي من، دي كانت مرتين. ويا قوم ما لي ادعوكم في سورة هود، في سورة عفوا، في سورة غفر، في سورة المؤمن. يا قوم من ينصرني جت في سورة هود، جت مرتين اهي. هتقول لي اصلها يا قومي، مش اصلها يا قومي من، يا قومي من؟ ما يبقى فيه برضو حذف اهو. هتقول لي طب يبقى فعل وجهين زي دي؟ اقول لك لا. ليه يا عم الشيخ؟ لان المحذوف حرف زائد عن بنيه الكلمه، ولذلك هو جابها لك ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام. اذا كان المحذوف حرف زائد فالادغام قولا واحدا، يبقى الادغام حرف زائد قولا واحدا. عرفت انا جبت التقسيمه دي منين؟ ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسل. ليه يا عم الشيخ؟ لان الحرف المحذوف حرف زائد كانه مش موجود، يبقى انا هضغم بقى هقول ايه؟ يا قوم ما لي ادعوكم، يا قوم من ينصرني، يا قوم من ينصرني. انا عندي يا قوم ما لي ويا قوم من فيها الادغام. ليه يا عم الشيخ؟ لان الحرف المحذوف حرف زائد عن الكلمه. اما اذا كان الحرف المحذوف حرف اصلي فيبقى فيها الايه؟ الوجهان. فهمنا الابيات ديت ولا عيدها ثاني يا اخوان؟ مفهومه؟ خلصنا كده. بعد كده بيقول لحضرتك في بعض الكلمات برضه شذت على القاعده. من الكلمات اللي شذت على القاعده وفيها اوجه ثانيه، فيها اوجه، كلمه آل لوط. اهي آل لوط دول ايه؟ مثلين كبير. حكمه ايه يا عم الشيخ؟ القاعده تقول حكمه الادغام اهو. مثلين كبير حكمه الادغام، لان مفيش موانع، انتهت الموانع، مفيش مانع يمنع الادغام هنا. خلاص؟ آل لوط. طيب قال لك واظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. يعني عايز اقول لك ان في بعض الناس اظهروا يبقى دي اظهار، عملوا في آل لوط اظهار. ليه يا عم الشيخ؟ لانه احتجوا بان حروفه قليله، عشان قال لك كلمه صغيره، الكلمه حروفها قليله فلو ادغمت هتضيع الكلمه. واظهار قوم يبقى في بعض الناس، يبقى هي اظهار بعض الرواة فقط، لان مش كله اظهر، مش كله اظهر. واظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف، لان حروفه ليه؟ رده من تنبل. النبيل اللي تنبل واللي محقق مدقق اللي يفكر كويس يرد هذا الكلام. ليه ما يرده؟ يعني يرفضه. ليه؟ قال لك بادغام نكيت. احنا بندغم قول الله تعالى فيكيدوا لك كيدا. قال لك بادغام لك كيد. اللي استثنوا ده هم الجماعه اللي قالوا ان دي تظهر لان قراءه الحروف بيدغموا لك كيد، وهو اقل من كلمه آل لوط حروف. آل لوط اصلها همزه، هي اهي همزه، همزه وهمزتين وهمزه ثانيه ابدلت وجوبا ثلاث حروف. اما لك كيد، لك دي ايه؟ حرفين. ومع ذلك انتوا ادغمتوه، انتوا ادغمتم لك كيد فيكيدوا لك كيد. يبقى بالعقل كده ايه الحجه اللي اتجيتوا بها على ان آل لوط قلت الحروف؟ انتوا نفسكم رديتوه لانك بتدغموا لك كيد، يبقى دي حجه ايه؟ وهم. يبقى الاصح في كلمه آل لوط ايه؟ الادغام. يبقى الاظهار وجه ضعيف مردود بكلمه ايه؟ لك كيد. يبقى الاصح فيها الادغام، لان انا رديت عليكم يا اللي بتقولوا حروف ايه؟ قليل، انتوا بتدغموا لك كيدا قولا واحدا، يبقى آل لوط اولى منها. ماشي؟ يبقى انا عندي هنا الادغام والاظهار، ولكن الادغام هو الايه؟ الارجح. شوفوا الامام الشاطبي عمل ايه؟ الامام الشاطبي كمان جاب لهم حج. عايز يقول لهم لو انتوا كنتوا احتجيتوا بان الحرف الثاني حرف عله معتل، اذا صح هذا الكلام يبقى اوقع من انه قليل الحروف. ولو حج مظهر باعلال ثانيه اذا صح لاعتلى هذا الراي واصبح له وجه. يبقى لو انت عاوز تقول ان الاظهار بسبب اعلال الحرف الثاني أقول لك ممكن أقبل كلامك في الحالة دي لأن الحرف الثاني حرف علة. إعلان أصلا اللي هو أصلها همزة قلنا أبدلت. الإبدال يعتبر إعلان على الكلمة والإضغاط إعلان. فأنت لو أنت عايز تقول لي مش عايز أعمل إعلانين في كل إعلانين يتوالى إعلانين على كلمة واحدة كنت أقول لك ماشي كلامك هنا ينفع يتقبل لأن في ثقل إعلانين على الكلمة كلمة تتعوض خالص. ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لا اعتلى. يعني لو الكلام ده صح كان يعتلى على هذا الكلام. يعني عايز يبقى فهمتوا معنى البيتين ولا عيدهم تاني؟ وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف لأنه حروف قليلة رده من تنبل بإدغام لكي. الذي تنبل رد هذا الكلام بإدغام كلمة لكي. أنتوا بتدغموه؟ واحتج لهم كمان ولو حج مظهر بإعلال ثانيه أن الحرف الثاني حرف علة معتل مقلوب إذا صح لاعتل. لا كمان بقى لأنهم الشاطبي زودنا علم ما لهاش دعوة بالقراءة بس هو بقى حب يعرفك قال لك فإبداله الحرف حب يجيب لك أصل كلمة آلة بقى. أصل كلمة آلة دي إيه أهي فإبداله من همزة هاء أصلها عاوز يقول لك إن أصلها هاء الهمزة ديت إحنا قلنا إنها إيه إحنا قلنا آل أهي أبدلت الثانية وأبدلت الثانية وجبر بقت آل قال لك لا ده الهمزة دي كمان لها أصل إحنا قلنا أبدلناها ألف هاء قال لك لا ده أصلها هاء أصلها إيه أهل لوط أهل أبدلت الهمزة الثانية إيه؟ الهاء الهاء أبدلت همزة بقت هاء بقت همزة ساكنة تبدل وجوبا بقت آل توالي الإعلانات على الكلمة فإبداله من همزة هاء أصله عايز أقول لك إن أصل كلمة آل أصلها أهل وقد قال بعض الناس من واو أبدلت بعض العلماء زي الإمام الكسائي كده قال إيه؟ أن أصل الهمزة دي واو أو فقد قال بعض الناس من واو أبدلا يبقى كلمة آل ده أصلها آل والهمزة ده هي أصلها يا إما ها يا إما أصلها إيه واو كلام ما يهمناش كتير أو في القراءة ولكن ده دي للمعلومات ده كلام الناس الصفيين يبقى فابدأ فهمتوا البيت بس أنا بقى كنا بنشرح البيت يعني فابدأ له من همزة أبدلنا المادة الإعلام ده من همزة هاء أصله وقد قال بعض الناس من واو أبدلا فهمت آل لوط؟ خلاصة الكلام إن كلمة آل لوط فيها الوجهين الإدغام والإظهار والإدغام والأرجح خلاص؟ ده خلاصة الكلام اللي تبقى الأبيات دي كلها بعد كده يقول لحضرتك إيه؟ وواو هو المضموم هاء كهو من؟ هو المضموم الهاء الواو بتاعته ومن مثلا؟ كأنه هو وأوتين أو هو ومن تكون له عاقبة الدار هو من تكون هو ومن يأمر بالعدل بس هل يستوي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أهي الواو الهاء هنا إيه مضموم كأنه ما هو هو وأوتين يا أعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وواو هو المضموم هاء أشار بالمضموم لازم تكون الهاء مضمومة ليه؟ أصل قراءة أبو عمرو بيسكن الهاء لكن الهاء في هذه الحالة مضمومة وواو هو المضموم هاء هو المضمومة الهاء كهو ومن اهي ثلاث امثله عندنا امثله ك الامثله الكافره للايه للتمثيل فادغم حكمها الايه الادغام دي واو ساكنه اهي مش كده اهي هو ومد فادغم اقول ايه هل يستوي هو من يامر بالعدل هو من كانه طبعا عندك هنا اهو ادغام كبير ثاني اهو الهاء والهاء كأنه هو أوتينا إلا هو يعلم ما في البر والبحر أدي أمثلة حكمها يا عم الشيخ أهو الإدغام فأدغم، بل أدغ. ومن يظهر فبالمد علل. إذا جفه وجدان هو الإيه؟ الإظهار. اللي أظهر اتعلل أو تحجج بإيه؟ احتج بالمد، أنه احتج بأنه حرف مد، بأن الواو حرف مد. يبقى احتج من أظهر بأن الواو حرف مد، وواو هو المضمومها كهو ومن، فأدغم قاعدة. يبقى الأدغم هو الإيه؟ الوجه المرجح. هنعرف كمان بعد شوية ليه هو الأرجح. وواو هو المضمومها أنك هو من، فأدغ، يبقى الحكم الإضغام. ومن يظهر يبقى جاب لك وجه تاني وهو وجه الإيه؟ الإضغام. فبالمد علل، اعتل بأن هو حرف مد. حرف المد يبقى يمنع الإضغام، لكن هو حرف المد بقى تقيل في الإضغام. خلاص؟ هل الحجة دي حجة قوية؟ لا. الإمام الشاطبي رد عليهم قال لك وياتي يوم أدغموه ونحوه. ما انتوا بتضغموا قول الله تعالى ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ياتي يوم، ياتي طبعا وجبت الهمزه، يوم ادغموه ونحوه. انتوا ادغمتوا ياتي يوم قولا واحدا وما تعللتوش بالايه؟ بالمد. يبقى هو الإمام الشاطبي ما عجبوش الكلام بتاعهم ان هم اظهروا بسبب الادغام، بسبب عفوا ادغموا اظهروا بسبب المد، ما عجبوش الكلام ده لان هم بيدغموا ياتي يوم، وده حرف مد اهو بتدغموه، وكلكم ادغمتوا قولا ونحوه اي حاجه ثانيه زي، ولا فرق ينجي من على المد عوّل. اللي ما فيش فرق ما بين ياتي يوم وهو من. اشمعنى استثنيت المد هنا وما استثنتوش هنا؟ حتى الشيخ العفتاح يقول لك هذا تحكم زائد لا مبرر منه. ده تحكم، مش معنى انت بتتحكم في دي ليه او عايز تظهر دي وانت بتضغم دي، ما هو الاثنين شبه بعض، يا تضغم الاثنين كنت تظهر دي. ولكن هو قال لك اتفقتوا على ادغام ياتي يوم، بالتالي يبقى الاولى ان انتوا تضغموا ايه؟ هو من او هو المضموم هاء. خلاصه الكلام عشان ما اقعدش ادلك كتير في الموضوع ده، هو من هو المضموم فيها الوجهان، والارجح هو الايه؟ الادغام زي قال له. يبقى الارجح والاصح هو الادغام، ماشي؟ والاظهار ده وجه ضعيف. بعد كده بيقول ايه؟ قبل يئسن الياء، وقبل يئسن الياء في اللاء عارضا سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. البنت مش هنعرف نفهمه لما ناخد الفرش، نعرف سيدنا ابو عمرو بيقرا كلمه واللاء يئسن ازاي؟ هو بيقرا الوجه فيها، هقوله بسرعه بس انتوا مش هتفهموه كويس قوي الا لما ناخد الفرش ان شاء الله في سوره الايه؟ الطلاق في الاخر. الامام سيدنا ابو عمرو بيقرا واللائي يئسن من المحيط، بيقرا بابدال همزه ياء. لو اسهلها مش فيها مشكله، المشكله في الابدال ده اهو، بيبدل الهمزه ياء ساكنه واللائي يئسن من المحيط، واللاي بيبدل الهمزه ياء ساكن. الوقت بقت عندك ياء ساكنه وياء متحركه. ده على فكره ده من باب الادغام الصغير، ده مالوش دعوه بالادغام الكبير، بس هو جابها كده. كان ما اقول لك دي مالهاش دعوه بالباب، دي ياء ساكنه وياء متحركه، ده ادغام صغير. بس هو يعني جابها يعني ايه عشان ما ننساهاش، يعني جابها في وسطهم. وجه ابدال الهمزه دي ياء واللاي يئسن دي، هل عندي ياء ساكنه وياء متحركه؟ يا ترى اضغم ولا اظهر؟ ولا اظهر؟ المفروض عشان فهل الوجهين الادغام والاظهار. قال لك وقبل يئسن الياء في الله عرضا سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. قال لك واظهر لان الابدال ده ابدال عقد، مش فهو يظهر مسهلا هنا اسم مسهلا، مش معناه تسهيل عشان يسهل القراءه. ولا يئسن من المحيط، يوم فهل الوجهين بس الاظهار والارجح فهنا، ماشي؟ اعتبروا المبدا مش موجود دلوقتي، هناخده اما نبقى نفهم ولا يئسن من المحيط في الاخر خالص، ماشي؟ المبدا في باب الادغام الكبير سهل. خدنا النهارده ايه؟ ادغام المثلين. اللي خدناه النهارده ادغام المثلين الكبير، وده خاص بمين؟ بسيدنا الامام ابي عمرو، وهنقرا بيه من التطبيق من روايه السوسي عن ابي عمرو. عرفنا القواعد، المثلين الكبير من كلمه واحده كلمتين، مناسككم وسلككم. المثلين الكبير من كلمتين كل الإضغام ما عدا أن يكون الأول تاء خطاب تاء مخاطب أو ملون أو مسقط. وكلمة يحزنك لكل ممنوع قولا واحدا. وإذا كان وإذا حذف حرف وإذا انتقل مثلان بسبب حذف حرف أصل من الكلمة فهل وجهين زي إيه؟ يبتغي وما يبتغي غير الإسلام يكو كاذبا يخلو لك فهل وجهين لأن إحنا حذفنا حرف أصل من الكلمة والحرف اللي حذف ده أدى إلى التقاء المثلين. أما إذا كان الحذف في حرف زائد عن الكلمة يبقى فيه إضغام قولا واحدا خلاص. وعندنا بعد كده بعض الكلمات اللي فيها الايه اللي فيها شو يعني فيها خرجت من القاعده زي كلمه آل لوط. كلمه آل لوط الخلاصه اللي فيها الوجهين ولكن الادغام هو الارجح. وزيها برضو واو هو المضموم ها واو هو المضموم فيها الوجهين والادغام هو الارجح ماشي. ده خلاصه الباب. في اي مشكله في الباب؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.